أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه علوم ومعارف إلهية لو نطلبها في غير القرآن الكريم ما نظفر بها ولا نحصل عليها. علوم ومعارف، أولها في قوله تعالى وكل إنسان، وهذا اللفظ يشمل كل إنسان ذكرا أو أنثى، في الأولين أو الآخرين، كيفما كان جنسه أو كيفما كانت حاله، كل إنسان. والإنسان هو أنا وأنت، ذرية آدم، أولاد آدم كلهم يطلق عليهم لفظ إنسان. كل إنسان ألزمناه، من الملزم له؟ الله هو المتكلم المحدث عن نفسه. ألزمناه نحن رب العزة والجلال والكمال. ألزمه بماذا؟ بأن جعل طائره في عنقه. ما كتب الله له في هذه الحياة وفي الدار الآخرة من خير أو غير، من سعادة أو شقاء، من غنى أو فقر، من عز أو ذل، كلما يصيب الإنسان في هذه الحياة قد كتبه الله في كتاب المقادير وألصقه به كالقلادة في العنق بحيث لا يفارقه أبدا، تدعو تفعل ما تشاء لن يتغير ما كتبه الله عليك أو لك. فما ينبغي إلا الإذعان لانقياد سؤال ربي واللجوء إليه والصدق في دعائه. أما أن لك قدرة لا قدرة لك، تطبق ما كتب الله لك حرفيا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. مرة ثانية، قبل أن يخلق الله الإنسان كتب له ما يكون له من سعادة وشقاء في الدنيا والآخرة، من خير أو غير، حتى حركة يدي هذه والله مكتوبة. ثم ألصق ذلك به وألزمه كالقلادة في عنقه. لا يمكنني أن أموت قبل أن أحقق كل الذي كتب. لو تجتمع البشرية كل على قتل إنسان وبقي عليه عمل مكتوب عليه، والله ما تستطيع حتى يستوفي كل ما كتب. هذه مظاهر القدرة العظيمة ولا لا؟ والعلم العجيب. ما أكثر البشر، ما أكثر الناس، وكل إنسان له صحيفته، كتابه منوط به، فيه حتى أنفاسه التي يرددها لا إله إلا الله، هذا هو الرب الحق، هذا هو الإله الحق، هذا الذي يجب أن يعبد. أما غيره من الأوهام والشياطين فكيف تعبد وهي مخلوقة ضعيفة رخيصة لا قيمة لها. وكل إنسان ألزمناه ماذا؟ طائره في عنقه، بمعنى أن ما كتب لك وعليك لا يمكن أن تفارقه أو يفارقك أبدا، كالقلادة في عنقك. ثانيا، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ويوم القيامة، يوم ما نقوم من قبورنا ونجتمع حول ساحة القضاء، ثم نعطى كتبنا، بل ونعطاها ونجدها منشورة هكذا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أعماله التي عملها من خير وشر كلها مدونة في كتاب، وأنتم تعرفون الكرام الكاتبين ماذا يفعلون معكم، أليسوا يكتبون؟ إذن وتجمع تلك الأعمال كلها والأقوال وتقدم لك في كتابك لتشهد على نفسك وتحاسب أنت نفسك. ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا، ومعنى هذا هيا نعمل ما يسرنا ويفرحنا ويثلج صدورنا في كتبنا. فمن يعمل السيئات يا ويله عندما يطالعها في كتابه ويحكم على نفسه بالشقاء والعذاب الأبدي. ولهذا المؤمنون الصادقون والمؤمنات الصادقات يحاسبون أنفسهم في الدنيا قبل يوم القيامة، إذا أمسى ينظر ماذا فعل وماذا ترك، ماذا يلزمه وماذا يجب عليه، وهكذا يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا، لأن هذا الحساب الدقيق نتائجه معروفة. إن كان في الكتاب حسنات وأعمال صالحة ونيات صادقة يقاد إلى الجنة، وإذا كانت سيئات ومساوئ وقبائح الذنوب يقاد إلى النار ولا يلوم إلا نفسه. ونحن ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ونقول له ويقول له الملك الموصي إليه اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسابا، أنت الذي تحاسب نفسك لا يحاسبك غيرك، أنت الشاهد عليها وأنت العامل معها وأنت الذي تحاسبها، ما تطلب محاسب آخر يحاسبك أبدا. اقرأ كتابك، سواء كنت أميا لا تحسن القراءة أو كنت عالما تحسن القراءة، والله لا يقرأ كل واحد من الناس كتابه وإن كان ما يعرف الياء من الباء. الذي جعلك تنطق، أنت خلقت النطق، أنت يجعلك تفهم القراءة بمجرد ما تنظر تفهم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم، هذا يوم القيامة، عليك حسيبا أي حاسبا، ما تحتاج إلى من يحاسبك فيما فعلت وتركت لأنك أنت شاهد على نفسك. هذان الخبران العظيمان، بعدهما علم آخر. قال تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، حقيقة والله كما أخبر تعالى. من اهتدى منا يا بني آدم يا بني الناس إلى الإيمان والتوحيد وعبادة الرحمن والصالحات وتجنب الشرك والكفر والمعاصي فثمار ذلك ونتائجه كلها له هو. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لا لغيره، لا لله، فالله غني عن عباده، ولا لغيره من الناس ينفعهم هدايته. هدايته نتائجها ثمارها عائدة عليه هو، فليحمد الله. والعكس، ومن ضل الطريق وانصرف عن الحق فكفر بالله وأشرك به وعصى وتمرد عليه وخرج عن طاعته بالفجور والظلم والشر والفساد، عائد ذلك على من؟ علي. حقائق ثابتة ثبوت الليل والنهار والشمس والقمر، لا ترى غير هذا. من اهتدى منكم يا بني آدم فهدايته عوائدها عليه لا على غيره. ومعنى اهتدى إلى الطريق المسعد ألا وهو الإسلام، فمشى في الطريق ينهض بالواجبات ويتخلى عن المنهيات، وإن زلت القدم وتلطخت غسلها وطهرها وواصل التوبة والعبادة حتى الموت، هذا هو الذي اهتدى، هذا الذي يسعد بين الناس. ومن ضل الطريق ما عرف الإسلام ولا سأل عنه ولا دخل فيه ولا قام بواجباته ولا تجنب منهياته ضل، وإلا لا ضل الطريق، ضلاله يعود على من؟ على الله، حاشا لله، على أنبياء الله، حاشا، يعود على نفسه فقط، هو الذي يجزى بذلك. حقيقة علمية ثابتة ثبوت الشمس، نحفظ هذا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. عواقب الضلال وهو العذاب الأبدي في جهنم يعود على تلك النفس لا على غيره. ويقرر هذا المعنى في قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوازرة النفس الحاملة للوزر، أي للإثم العظيم الكبير. الوازرة الحاملة للوزر، والوزر هنا الإثم والذنوب. نفس وازرة حاملة للذنوب تنفع نفسا أخرى؟ لو كانت طاهرة ممكن تشفع، لكن ملطخة مقبحة تشفع في غيرها؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، حقيقة ثابتة علمية. صاحب الذنوب والآثام ما يشفع أبدا لصاحب ذنوب وآثام آخر، من يشفعه؟ قد يشفع الله الأصفياء الأطهار، أليس كذلك؟ أما خبيث يشفع في خبيث؟ ومعنى هذا أهل الكفر والشرك والفسق والفجور ما ينفع بعضهم بعضا أبدا، وإن اشتركوا في الباطل والشر وتعاونوا وتحابوا وواوا في الحياة الدنيا، يوم القيامة والله ما ينفع أحد منهم آخر. ومعنى هذا أننا نعمل على أن لا نزر وزرا، ولا نحمل إثما، ولا نرتكب كبيرا، وإن زلت القدم نتوب ونستعجل التوبة ليمحى أثرها قبل أن نموت. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي نفس أخرى وازرة. مرة ثانية، الوازرة هي النفس الحاملة للوزر، والوزر ما هو؟ الإثم، كذا ولا لا؟ فهذه الحاملة للإثم ما تنفع نفسا أخرى حاملا للإثم أيضا، مستحيل. قدمنا إذا كانت النفس طاهرة نقية قد يشفع الله في أخرى، لكن خبيثة منتنة يشفع في أخرى مستحيل. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تتحمل عنها أبدا ذنوبها. ثم قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا علم آخر. يقول تعالى وقوله الحق: وما كنا معذبين أمة من الأمم ولا فرد من الأفراد، لا في العرب ولا العجم، لا مع آدم ولا مع نوح ولا مع إبراهيم ولا محمد، ما كنا معذبين أحدا حتى نبعث رسولا فيبلغه ويرفض ويتكبر ويتعالى ويحاب هذا الذي نعذبه. أما أمة أو جماعة في قرية في جبل ما بلغناهم دعوتنا، ما بعثنا إليهم رسولنا، ما نسخطهم أبدا بعذاب من أجل ذنوبهم. والمراد من العذاب هنا عذاب الدنيا بالإبادة والإهلاك، بالفقر والجوع، بالأمراض، بالأسقام، بالأعداء تسلط عليهم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيبلغ دعوتنا، فإذا رفضت لم تقبل وأصروا على الشرك والكفر، حينئذ استوجبوا العذاب فنعذبهم. أما قبل أن نبعث إليهم الرسول يبلغهم دعوتنا وما نريد منهم، فلا نهلكهم لا باستئصال وإبادة ولا بغيرها. وهذه سنة الله في خلقه. ومن هنا ما من أمة إلا وبعث الله فيها رسولا، إذ قال تعالى: وما من أمة إلا خلا فيها نذير. وهنا لطيفة علمية وإن كان فيها خلاف، لكن الذي رجحه إمام المفسرين هو الذين رجحوا أن المجنون من بني الناس المعسوه الذي ما يعقل، والرجل الشيخ الكبير الخريف جاءه الرسول وهو ما يميز بين الحق والباطل ولا بالخير والشر. أطفال المشركين والكافرين هؤلاء نعم، والذي أهو أصم وأبكم لا ينطق ولا يفهم ولا يبصر. فرابعا أهل الفترة، والفترة الزمن المحدود، بعث الله رسولا في هذه القرية أو هذه المدينة وعاش مع أهلها وآمنوا واستقاموا، ثم مات الرسول ومات العلماء بعد قرنين ما بقي فيهم من يعرف الله، حتى يأتيهم رسول آخر جديد فيعرفون. فأهل هذه الفترة بين الرسول الأول والثاني، تلك الفترة التي أصبح أهل البلاد لا يعرفون الله ولا يجدون من يعرفهم بالله ولا ماذا يحب الله ولا ماذا يكره، هؤلاء هم أهل الفترة. إذن هؤلاء الأصناف: أولا الأبكم الأصم أو الأعمى الأصم، ثانيا الرجل الكبير السن الذي خرف جاء الرسول وهو ما يعقل ولا يفهم، ثالثا الأطفال وأبناء المشركين قبل بلوغهم، رابعا المجنون الذي لا يميز بين الحق والباطل لأنه مصاب في عقله. هؤلاء قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يدخلون تحت هذا. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرسل إليهم في عرصات القيامة من يقول لهم: إن ربكم يأمركم أن تدخلوا النار. فمن كان مستعدا للطاعة وقبول الأمر في الدنيا يستجيب في الآخرة ويقول سمعا وطاعة فيخالف به إلى الجنة، ومن كان مستعدا بطبعه في الدنيا بأن يكفر ويرفض دعوة الحق ولا يستجيب ثم يقول كيف ندخل النار، فيلجأون إليها إلجاء ويضطرون إليها اضطرارا. هذا أحسن ما تفهمون في هذه الأصناف، لأنهم شبه معذورين، ما جاءهم رسول ولا عرفوا، أعمى وأصم وأبكم، ما ينطق ولا يسمع ولا يبصر، كيف يعرف الله كيف يعبد؟ طفل صغير مات قبل بلوغه ما يدري، شيخ كبار كبير خريف ما يفهم شيئا، جاء الرسول ما فهم شيئا. المجنون الذي فقد عقله من صبا ما يفرق بين الحق والباطل والخير والشر، هؤلاء يمتحنون في عرصات القيامة، ومن كانوا مستعدين للطاعة والإيمان في الدنيا يستجيبون الداعي الذي بعثه الله ويخالف بهم إلى الجنة، والذين كانوا مستعدين لو جاء الرسول أن يكفروا به ويكذبوه ويحاربوه ثم يرفضون الدخول إلى النار، كيف ندخل النار؟ فيلجأون إليها إلجاء. قوله تعالى: وما كنا معذبين، أي عذاب إبادة واستئصال. عرفتم العباد كما عذب قوم نوح أغرقهم وإلا لا؟ كما عذب قوم لوط أنزل عليهم الحجارة من السماء وأهلكهم، كما عذب قوم مدين، وهكذا عذاب الإبادة والاستئصال ما يفعله الله مع أمة حتى يبعث فيها رسوله ويبلغها ويدعوها، فإن كفرت وأعرضت حينئذ يعذبها عذاب الإبادة الكاملة والاستئصال التام. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من رسلنا، إن كانوا عرب يبعث فيهم عربا، وإن كانوا عجما يبعث فيهم عجما. إذن هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا. أما عذاب الآخرة كما سميتم الأصناف الأربعة أو الخمسة، يمتحنون يوم القيامة، فالمستعد للطاعة في الدنيا يطيع في الآخرة، وغير المستعد في الدنيا للطاعة يعصي في الآخرة، حتى يدخل النار بحكم الله العادل فيه، لأنه كفر ورد دعوة الله. ثم قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية. سبق أن عرفتم أن القرية في القرآن العاصمة الحاضرة المدينة، ما هي كالاصطلاح الجغرافي اليوم مجموعة من السكان، القرية. وحسبكم قول الله تعالى: لتنذر أم القرى. من هي أم القرى هذه؟ مكة، أعظم عاصمة في العالم وأجلها. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أصحاب الترف المال والغنى والدولة والسيادة والشرف الذين انهمكوا في الذنوب والمعاصي لتوفر النساء والطعام والشراب واللباس والسكن، فأعرضوا عن الله فاستوجبوا نقمته. إذا أردنا أن نهلك قرية من القرى أمرنا مترفيها بأن يعبدونا ويطيعونا ويتعلقوا بقلوبهم في محبتنا والخوف منا، فإذا هم فسقوا نزلت بهم النقمة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ما استجابوا للأمر والنهي، والفسق الخروج عن الطاعة، عصوا الله ورسوله. فهؤلاء فحق عليها القول، وجب كلمة العذاب، فدمرناها تدميرا، استوجبت العذاب. ولهذا نتوقع أن حربا عالمية تدمر هؤلاء الفساق الفجر الكفار في العرب والعجم، لأنها نقمة إلهية. طالت مدة الفسق والفجور، كم قرن ما استجابوا لله ولا لرسوله، ولا دخلوا في الإسلام ولا طبقوا شرعه، بل استمروا على حربه والمعاندة فيه. إلى متى لا بد وأن تنزل نقمة الله. واسمعوا الآية ماذا تقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها بطاعتنا ففسقوا فيها ما استجابوا لنا فدمرناها تدميرا. وهيروشيما اليونانية اليابانية كافية فيها 60,000، مع أن قنبلة في عصرها الأول في بدايتها، ما هي كالقنابل الآن والغازات. لا إله إلا الله. في محاولات كثيرة لتهدئة الحال وإنهاء الخلاف بين الأمم حتى لا تضطرب نار الحرب، ولكن يد الله فوق أيديهم. لو تابوا، لو أنابوا، لو رجعوا إلى الله لقالوا أسلمنا، دلونا على الإسلام، نطبق الإسلام ونعيش مسلمين، نعم نقول لا عذاب. لكن ما دام مصرين على الفجور والفسق والظلم والكفر والعياذ بالله، لا بد من نقمة إلهية. والله يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عن القول فدمرناها تدميرا، بحرف الفاء في الكل، الوقت متصل ما في زمان أبدا. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عن القول فدمرناها تدميرا كاملا. كانت مدينة يقال لندن أو باريس أو نيويورك أو مدينة أخرى. ثم قال تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. لا تقول ممكن ما يقع هذا، لأن الله ما فعل هذا مع أمة. قال: كم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. أولا قوم نوح أمة كاملة أكلتها المياه وأغرقت البحار. وبعد ذلك قوم عاد، أين تلك القصور العالية الشاهقة والمباني الرفيعة؟ أزيلت. قوم ثمود، أين مصانعهم وأين قواهم وسكنهم في الجبال؟ انتهى. وهك أين فرعون وجيشه 100,000 كله غرقت البحر. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا. يكفي أن الله خبير بذنوب عباده، لا يخفى عنه شيء أبدا ولا يجهل شيئا من خلقه أبدا، عارف ذنوبهم كما نعرفها بل أشد من معرفتنا نحن. ومعنى هذا البشرية تحت النظارة، يوم يأذن الله بالدمار يتم الدمار، لأن سلوك البشرية سلوك يستوجب العذاب. أعرضوا عن الله وذكره، أعرضوا عن عبادة الله، عذبوا عباده، خرجوا عن أمره، إذن فهم منتظرون، مهملون، ممهلون ولا يهملون. هداية الآيات إليكم مرة ثانية، الآيات أتلوها عليكم وتأملوا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما كنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع وما ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. تأملوا الإتراف، ما تطلبون الترف، والله ما هو في صالحنا. تبهتم؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا. هداية الآيات، من هداية الآيات أولا تقرير عقيدة القضاء والقدر. من أين أخذنا؟ وكل إنسان أزمناه طائر أو فعلنا. هذه عقيدة القضاء والقدر، وإلا لا؟ ما قضاه الله وحكم به وقدره مقدار هو الذي يتم بالحرف الواحد. ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء، نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ثالثا تقرير العدالة الإلهية يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. منين أخذنا هذا؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رابعا بيان سنة الله تعالى في إهلاك الأمم، غير أنها لا تهلك إلا بعد الإنذار والإعذار إليها. بيان سنة الله في إهلاك الأمم، غير أنها لا تهلك إلا بعد الإنذار والإعذار إليها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خامسا التحذير من كثرة التنعم والترف، ونحن بخاصة السعوديين راغبين في هذا، وجدنا بعض الأسباب. التحذير منين؟ من كثرة التنعم والترف، فإنه يؤدي إلى الفسق بترك الطاعة، ثم يؤذي، ثم يؤدي الفسق إلى الهلاك والدمار. التحذير من كثرة التنعم والترف، فإنه يؤدي إلى الفسق، ووالله كما أخبر تعالى يؤدي إلى الفسق، وذلك بترك الطاعة لله ورسوله، ثم يؤدي أيضا الفسق إلى الهلاك والدمار.